الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. ومع درس جديد من دروس مسائل العقيدة ومسائل مهمة في العقيدة، وكنا في صدد الكلام في موضوع أسباب التكفير، يعني ما الذي دفع تلك الفرق إلى التكفير؟ وقلنا إن الفرق التي تكفر معروفة، ماذا ذكرنا؟ الخوارج معروفون، أن القدرية وأن الروافض والجهمية، المقصود أن هؤلاء رؤوس التكفير والخوارج طبعا، ولكن هي التكفير هي سمة أهل البدع، التكفير هي سمة لأهل البدع، لأن كل من كان من أهل البدع فإنه الغالب عليه أنه يكفر من لم يكن معه، يعني في نفس الطريقة، هذا الغالب، إلا أهل السنة، أهل السنة والجماعة فعندهم ضوابط، عندهم ضوابط في التكفير، لا يكفرون هكذا، إنما يكفرون إذا كان ذلك لضرورة وأقيمت الحجة بضوابطها و كانت هناك، يعني انتفت الموانع وتوفرت شروط، يعني كما ذكرنا في هذه السلسلة، يعني أهل السنة والجماعة هم أبعد الناس، أبعد الناس عن تكفير الناس، هم أبعد الناس عن تكفير الناس، لكن أهل البدع يعني ما أسرعهم إلى التكفير، وأهل السنة والجماعة ما أسعدهم بعدم التسرع في تكفير الناس. وذكرنا السبب الأول للتكفير، هو من يذكر السبب الأول؟ هو الوحيد الذي ذكرنا، هو عدم الاعتماد على الكتاب والسنة، عدم الاعتماد على الكتاب والسنة. وقلت لكم إن هذا الأمر معناه له معاني، إما أن يكون معناه عدم أخذ القرآن، عدم فهم القرآن كما فهمه الصحابة، فيحملون الآيات على غير محملها، يؤولون ويحرفون، أو أنهم يأخذون القرآن ولا يأخذون السنة، فيفرقون بين السنة والقرآن، أو أنهم يأخذون من القرآن ما يريدون ويتركون ما يريدون، يعني وهذا شأن أهل البدع، وخصوصا منهم الخوارج، فإنهم يأخذون النصوص التي جاءت في الوعيد ويتركون النصوص التي جاءت في الرجاء، فلا يستعملونها لأنها لا تخدم مذهبهم. أما الروافض فشأنهم عجيب، الروافض هذا يعني من أعجب ما يكون، تبت يدا أبي لهب وتب، قال هذا أبو بكر وعمر، شو دخل تبت يدا أبي لهب وتب في أبو بكر وعمر؟ يعني هل هذا يصح عقلا أم يصح عرفا أم يصح عقلا؟ كيف يصح هذا؟ يعني الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، قال لك المشكات والمصباح الحسن والحسين، يعني من أين هذا؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة رضي الله عنها، هذا تفسير الروافض، يعني من أراد، يعني من كان مهموما وأراد أن يضحك قليلا يقرأ تفسير الروافض. إذن هذا السبب الأول، عدم الاعتماد على الكتاب والسنة، وفصلت لكم هذا الأمر في الأسبوع الماضي. السبب الثاني، الاحتجاج بالأحاديث الموضوعة، الاحتجاج بالأحاديث الموضوعة والآثار المفتعلة، يعني الآثار المكذوبة أو التأويل المنكر، أو التأويل المنكر، هذا سبب آخر للتكفير، من أسباب التكفير. فيدخل الخلل على المفرطين في التكفير بالاستدلال بالأحاديث الموضوعة التي لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، إنها وضعت عليه، وبعدم الفهم تارة، يعني مرة يأتون بحديث موضوع يستدلون به على عقيدتهم، ومرة يأتون بتأويل الحديث الصحيح، يؤولونه وعلى غير تأويله الصحيح. يذكرون في القرآن، من القرآن والحديث، ما لا يفهمون معناه، وربما تأولوه على غير معناه ووضعوه على غير موضعه، فيبنون معتقدهم على حديث الموضوع أو حديث ضعيف، وهذا شأن أهل البدع. يعني أكثر أهل البدع تجدهم يبنون معتقدهم على أحاديث أصلا هي غير صحيحة، أصلا هي أحاديث موضوعة. أهل السنة والجماعة يحرصون على أن لا يستدلون إلا بالحديث الصحيح، إلا بالحديث الصحيح، ويستدلون بالآية الصريحة. ما معنى آية صريحة؟ لا، كل القرآن لا شك فيه، كل القرآن لا شك فيه. إذا قلنا آية صريحة ماذا نقصد؟ صريحة الدلالة، يعني تدل على المقصود. مش واحد يقول لك يسألونك عن المحيض يقول لك هذا دليل على عذاب القبر، هذا لا يدل على عذاب القبر. شو دخل المحيض يسألونك عن المحيض أنه دليل في عذاب القبر؟ إذن هذا ليس صريحا. الآية طبعا لا نقول الآية صحيحة لأن القرآن متواتر، القرآن متواتر لا يدخل في هذا السؤال هل هو صحيح أم لا، القرآن متواتر. إذن الآية يأخذون الآيات ويستدلون بها في غير أو ينيطونها في غير مناطها، في غير مناطها الصحيح. فعندك يجب أن تكون عندك، يكون عندك الدليل صحيح، الدليل يجب أن يكون صحيحا، هدف القرآن، هدف السنة، الحديث إذا استدليت بحديث يجب أن يكون صحيحا، يعني حكم عليه العلماء بالصحة، هذا أول شيء. وأن يكون مناطه صحيحا، يعني أين تضع هذا الحديث لازم أن يكون صحيحا. ليس يكفيك أن يكون الحديث صحيح، ولكن يجب أن يكون المناط صحيح، يعني استدلالك به يكون صحيحا. أما الآية، الآية طبعا لا نقول صحيحة أو غير صحيحة، القرآن كلام الله، يجب أن تكون صريحة في هذا الذي تتكلم به، يعني صريحة الدلالة. هذا لا يفعله أهل البدع، لا يفعلون هذا. هو فقط يأخذ آية محتملة لمعنى يريده هو لينصر مذهبه فيستدل بها ويجعلها. هذا إذا أخذ حديثا صحيحا فإنه يحمله على غير محمله، وإن أخذ آية فإنها لا تكون صريحة فيما يريد أن يقول. فالروافض كما يقول ابن تيمية وضرب أمثلة، قال ذكر أن الرافضة مثلا لا توجد لهم أسانيد متصلة صحيحة، يعني الروافض ما عندهمش علم الإسناد كما عند أهل السنة والجماعة. احنا عندنا علم الإسناد، عندنا الحديث متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء نقحوا الأسانيد وجرحوا وعدلوا الرواة، بحيث أنت تقرأ الحديث في البخاري ولا مسلم ولا غيره تكون يعني عندك هذا الحديث كالشمس لا تشك فيه. لكن الروافض ليس عندهم هذا الأمر، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، قال بل كل إسناد متصل لهم لا بد أن يكون فيه من هو معروف بالكذب، يعني كل أسانيدهم لا بد أن يكون فيها من هو معروف بالكذب أو كثرة الغلط، وهم أقل الناس عناية بالإسناد. الروافض أقل الناس عناية بالإسناد، إذ أنهم لا يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم، ويستدلون على كذب الحديث وضعفه بأنه يخالف هواهم. يعني إذا جاءهم الحديث فخالف هواهم فيحكمون عليه بالضعف، يعني لمجرد أنه خالف الهوى، مفهوم؟ كما يفعل العقلانيون أهل الكلام ومن تأثر بهم، إنهم يردون الحديث لأنه خالف العقل، إذا خالف العقل يردونه، هؤلاء يردونه بأهوائه. فردوا فقد ورثوا عن أوائلهم كثيرا من الأحاديث والآثار المكذوبة، إذ أن متقدميهم كانوا كثيري الكذب، يقول ابن تيمية كانوا كثير الكذب، فانتقلت أحاديثهم إلى هؤلاء القوم الذين لا يعرفون الصحيح من السقيم، فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع أو تكذيب الجميع. يعني هم الآن جاءتهم أحاديث كثيرة ممن سبقهم من علماء الرافضة، وصلتهم هذه الأحاديث، وهم يعلمون أن هذه الأحاديث فيها الصحيح وفيها المكذوب وفيها الضعيف وفيها كذا وكذا وكذا، وأسانيدهم ليست متصلة وأكثرها كذب، هم يعلمون هذا. لكن ماذا يفعلون؟ كما يقول ابن تيمية لا يمكنهم التمييز فيها، أن يميزون إلا بتصديق الجميع أو تكذيب الجميع. طبعا ماذا سيفعلون؟ تصديق الجميع طبعا، لأنهم إذا كذبوا الجميع سوف يهدمون دينهم. هذا الكلام ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة، وذكر أيضا ولا عجب في هذا، فإن رؤوس مذهبهم، رؤوس مذهب الروافض وأئمتهم الذين ابتدعوا الرفض وأسسوه، كانوا منافقين زنادقة، يقول ابن تيمية كانوا منافقين زنادقة، وهذا ظاهر لمن تأمله، ذكره في مجموع الفتاوى. إذن طبعا من رأسهم عبد الله بن سبأ يهودي، هذا يهودي، هذا هو سبب خروج الرافضة والخوارج. هذا الرجل كان سببا في خروج الروافض وخروج الخوارج، هذا عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تزيى بزي الإسلام وكان يعني يتلون بكل لون، وهو زنديق يعني أشر. المثال الثاني، ذكر أن الخوارج، يعني يقول ابن تيمية إن الخوارج وإن لم يكونوا زنادقة كالروافض، إن لم يكونوا زنادقة وليس أئمتهم بالزنادقة، إلا أنهم خاضوا في حكم الله الشرعي، أمره ونهيه وما يتبع ذلك من الوعد والوعيد، خاضوا فيه وحكموا يعني بما خاضوا فيه بغير علم وخاضوا فيه بالجهل. يقول رحمه الله: ومن يكون مؤمنا ومن يكون كافرا خاضوا في ذلك كله بالباطل في الفتاوى، مجموع الفتاوى. لماذا؟ ذلك لسوء فهمهم لنصوص القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وهذا الحديث طبعا يعني من الأحاديث الصحيحة التي ذكرت فيها صفات الخوارج. وهذا ذكره في الرد على الإخنائي أو الإخنائي، يعني رد عليه ابن تيمية، رد على هذا الرجل وهو الإخنائي، تقي الدين الإخنائي المصري، لأنه كان يقول بزيارة القبور والتوسل بالأولياء ودعاء المقبورين كما يفعل كثير من المتصوفة الغلاة. فرد عليه ابن تيمية في كتاب يسمى الرد على الإخنائي أو الإخنائية في 500 صفحة، رد عليه ردا في 500 صفحة، والكتاب معروف يعني، وهو الرد على الإخنائي. فرد فيه على القبوريين ورد فيه على الروافض وكل من يقول يعني بهذا. وأنتم تعلمون أن الخوارج يوافقون الروافض ويوافقون الصوفية في عبادة القبور، تعرفون هذا وقد ذكرته لكم كثيرا. ولذلك تجد أن الخوارج أبدا لا يمكن أن يتعرضوا للروافض، لا يمكن أن يتعرضوا للروافض ولا يمكن أن يحاربوا الروافض، وإذا قالوا شيئا فإنه كله كذب، كما يرفع الروافض شعار الموت لأمريكا والموت لليهود، والكلام كله تمثيلية قديمة معروفة، ولا شيء من ذلك، وأمريكا تعرف هذا، والتمثيلية معروفة، والناس يقولون يعني هذا هو يعني زمان لما كان الناس يصدقون حزب الله، هذا الذي يسمي نفسه كذبا حزب الله، كانوا يقولون هذا هو الإسلام زمان. لكن الحمد لله الآن قد تنورت بصيرة أكثر المسلمين، الحمد لله رب العالمين. إذن ذكر رحمه الله أن جميع هذه الفرق المفرطة في التكفير تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه تأويلا منكرا، وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه خالف القرآن. نعم، لأنهم هم أولوا القرآن على حسب أهوائهم أو عقولهم، فمن خالفهم ظنوا أنه خالف القرآن، مثل الخوارج يعني يؤولون القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال عبد الله بن عمر: يأتون إلى آيات الوعيد التي أتت في الكفار فيجعلونها في المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، ويعني موضوعهم طويل وتكلمنا فيه كثيرا والحمد لله رب العالمين. فهم إذا خالفتهم فإنهم إما حسب كل فرقة إما يبدعونك يفسقونك أو يكفرونك، وهذا الذي يفعله الروافد والخوارج خصوصا. وسوء الفهم هذا أدى بهم إلى المسارعة إلى تكفير من اتبع الرسول من السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم، فأنتم تعرفون أن الخوارج قد كفروا عثمان رضي الله عنه وكفروا عليا، يعني كفروا الصحابة، كفروا المبشرين بالجنة، فماذا يفعلون بنا نحن؟ فماذا عساهم يفعلون بنا؟ وأبوهم وجدهم الأكبر ذو الخويصرة اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بالظلم وقال له: ما لم تعدل يا محمد، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. يعني ماذا تنتظرون منهم؟ بعض الناس يتعجب يقول لك كفروا فلان وكفروا فلان، فكفروا الحاكم وما كفروا الصحابة، كفروا المبشرين بالجنة، ماذا تنتظر منهم؟ يعني هذا ديدنهم. فذكر ابن تيمية رحمه الله قال: تارة يستدلون بنصوص على مذهبهم ولا دلالة لهم فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. يعني إما أن يستدلون بما يصحح مذهبهم يعني ظاهرا، وإما إذا واجهتهم بأي نص من النصوص الصحيحة أو من الآيات الصريحة فإنهم يؤولون، يقول لك ليس هذا كما تفهم أنت، إنما تأويله كذا وكذا، فيفعلون هذا فعلهم. ومثل لذلك بتفسير الخوارج والمعتزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخوارج والمعتزلة حين يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. هذا الحديث في مسلم، في صحيح مسلم: من غشنا فليس منا، وفيه كذلك رواية: من غش فليس منا، وفيه رواية كذلك: من غشنا فليس مني، فليس مني نسبة إليه صلى الله عليه وسلم. إذن من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غش فليس منا، ومن غشنا فليس مني، هذه كلها روايات صحيحة في صحيح مسلم. المهم هذا الحديث يعني نحن نفهمه على التالي، نفهمه على أنه تغليظ، هو تغليظ في مسألة الغش، وليس تكفير لهذا الإنسان، ليس تكفير لمن يغش، لا شك هذا هو الفهم السليم لهذا الحديث. لكن هم ماذا يقولون؟ يقولون ليس منا، يعني أنه خرج من الملة، خرج من الدين، فيكفرونه. فالغش كبير من الكبائر، فهم يكفرون بهذه الكبيرة. ويقولون إذا غش المسلم فإنه يستحق الخلود في النار، يستحق الخلود في النار. نعم، وبين كذلك بعض تفسيرات الروافض كما ذكرت لكم: تبيس أبي لهب وتب، هذا قاله أبو بكر وعمر، وقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، قالوا لئن أشركت يعني بين أبي بكر وعلي في الخلافة، لئن أشركت بين أبي بكر وعلي في الخلافة، لئن أشركت بينهما في الخلافة، يعني لئن جعلت أبا بكر، لئن جعلت علي طبعا عندهم هو الخليفة، لكن أشركت معه أبا بكر ليحبطن عملك. هل هذا هو المعنى؟ لئن أشركت بالله، يعني هم لا قالوا لئن أشركت في الخلافة، لئن أشركت أبا بكر في الخلافة مع علي ليحبطن عملك. وقالوا: فقاتلوا أئمة الكفر. قالوا: من أئمة الكفر؟ طلحة والزبير الذين كانوا يعني طبعا في المعسكر الذي لم يكن مع علي رضي الله عنه، وغير ذلك. هذا يعني كثير جدا، يعني تفاسيرهم عجيبة عجيبة غريبة. السبب الثالث، نعم، طبعا لا، كثير جدا أشياء غريبة جدا. السبب الثالث للتكفير هو ترك بعض الحق وأخذ بعض الباطل، ولبس الحق بالباطل. يعني تجد فرقة البدعة وفرقة الهوى أنهم يتركون بعض الحق ويأخذون بعض الباطل، يعني يكون عندهم شيء شيء من الباطل شيء من الحق، يخلطون هذا بهذا، حتى الذي يرى البدعة ويسمع منهم تختلط عليه الأمور، لأنه يسمع بعض الحق ولكن هم يخلطون هذا بكثير من الباطل، فيلبسون الحق بالباطل. فبين شيخ الإسلام رحمه الله أن البدعة في الكثير الغالب لا تكون حقا محضا موافقا للسنة، إذ لو كانت كذلك لم تكن باطلا، لأن لا يمكن أن صاحب البدعة أنه على حق 100%، لأنه لو كان على حق 100% لما كان في البدعة، ولا تكون كذلك باطلا محضا. يعني أصحاب البدعة ليس أنهم كلهم يعني كلامهم كله باطل 100%، لا شك لا، لكن بعضهم طبعا، بعضهم ممن خرج من الملة أصلا، ممن لا يعتبر من أهل الإسلام، فطبعا هذا لا نتكلم معه، احنا نتكلم في من هم ما زالوا داخلين في إطار الإسلام، هذا الذي نتكلم عليه. إذ لو كانت كذلك لم تخفى على الناس، ولكن تشتمل على حق وباطل، فيكون صاحبها قد لبس الحق بالباطل، إما مخطئا غالطا وإما متعمدا لنفاق فيه وإلحاد، قاله في كتاب درء تعارض العقل والنقل. وبين ذلك فذكر أن إنفاذ الوعيد عند الخوارج المعتزلة خلطوا فيه بين إثبات صدق الله في الأخبار بالوعيد العام وبين تعطيل وعد الله عز وجل، فخلطوا حقا بباطل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يأتون إلى الآيات التي فيها الوعيد، الوعيد هو الآيات التي فيها الوعيد بالنار، الوعيد بالعذاب، الوعيد بجهنم، الوعيد بالويل والثبور والغي إلى غير ذلك. هذه الآيات التي فيها وعيد شديد أن لمن فعل هذا نار جهنم وكذا وكذا، أخذوا هذه الآيات فغلوا في الإثبات فيها، غلوا فيها، أثبتوها إلى درجة الغلو، حتى أنهم جعلوها حتى في المسلمين وليس فقط في الكفار، مفهوم؟ وأتوا إلى آيات الوعد والمغفرة والرحمة والتوبة وكذا، وهذه تركوها، يعني بالنسبة للخوارج مثلا تركوا هذا، لم يتكلموا فيه. فإذا أتى المرجئة مثلا، المرجئة أتوا، فإنهم يأخذون آيات الرجاء ويغلون فيها، آية المغفرة والرحمة هذه مذهبهم، أما الوعيد وكذا فإنهم يتجنبوا. وهذا هو ما يقصد رحمه الله تعالى بلبس الحق بالباطل. السبب الرابع اتباع الظن وما تهوى الأنفس، اتباع الظن وما تهوى الأنفس. فقد ذكر رحمه الله أن كل من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس، يعني كل من خالف هذا المنهج السليم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون قد اتبع الظن وما تهوى الأنفس، لا بد. فهو ليس عنده علم ولا عدل، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن وهوى. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني مع هذا الواو طبعا حالية، هذه واو الحال، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني الحال أنه جاءهم من ربهم الهدى وهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. هذا غريب هذا الأمر. وذلك أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كله حق ظاهرا وباطنا، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق ظاهرا وباطنا، ولا يمكن أن يتصور أن يكون الحق في نقيضه. يعني إذا خرجت عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون حقا، لا يمكن أبدا، يعني كل متأكدا أنك إذا خرجت عن السنة فقد دخلت في الباطل، لا يمكن أن تكون على الحق أبدا أبدا، لا يمكن. هذا طبعا فيما يخص الشرع، أما فيما يخص الأمور الأخرى لا، طبعا الكاميرا ما كانتش عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا الآن على باطل، لا، هذا أمر آخر، نحن نتكلم عن الأمور الشرعية والأمور الدينية. يعني لو عبدت الله عز وجل بغير ما عبده الله النبي صلى الله عليه وسلم فأنت على باطل ولا شك، ما تقدرش تقول لا هذا الزمان يختلف وإحنا ممكن نغير الأمور وكذا والناس ما عندهمش وقت، خليها فقط صلاة في اليوم واحدة حتى نخفف على الناس والدين يسر وكذا، تكفينا صلاة واحدة. زمان كان الناس عندهم وقت يصلوا 5 صلوات، الآن لو صلينا صلاة واحدة الحمد لله رب العالمين. يعني مثلا لا يمكن أن نقول هذا خروج عن الحق، هذا لا يمكن أن يكون. نعم أنا أعرف هذه الأمور، لكن أنا أقول دائما يمكرون ويمكرون الله، يمكر الله والله خير الماكرين. نعم. والآن قضية الإنترنت هذه لم تعد تضر، يعني لأن الآن قد اتسع الرقع على الراسخ كما يقال كثيرة. هذه يدخل واحد الإنترنت سينظر مثلا إلى 50 ولا 60 فيديو في تلك الليلة ولا كذا، الله الحمد لله عافانا الله من هذا، فينسي هذا، رأى هذا رأى هذا، ينسى بعد ذلك ما رأى قبل ذلك، وانتهت الأمور. وغدا سوف يدخل الفيسبوك سيجد 1000 واحد أرسل له كذا، هذا أرسل له كلام، هذا أرسل له صورة، هذا، واختلطت الأمور وكلها أصبحت يعني ما لم يعد هذا الأمر يعني يزن شيئا يعني صراحة، ولا يحق إلا لا يحق إلا الحق، والحق هو الذي يبقى دائما، أما الباطل فيذهب جفاء. نعم. السبب الخامس التساهل في ظلم الناس والاعتداء على الآخرين. فذكر رحمه الله تعالى أن المسائل التي حصل فيها النزاع بين الأمة سواء كان في الأصول أم الفروع إذا لم ترد إلى الله ورسوله لم يتبين فيها الحق، بل يصير متنازعون فيها على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله تعالى أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهم يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي بعضهم على بعض، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فيبغي بعضهم على بعض، إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله، وهذا حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم، يظلمون الأمة ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين، وكذلك سائر أهل الأهواء يبتدعون البدعة ويعتدون على الخلق بتكفير من خالفهم فيها في مجموع الفتاوى. ذكر هذا الكلام، وملخص هذا الكلام وهو الاعتداء على الناس وظلم الناس على غير ما أمر الله عز وجل به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هي مجرد الأهواء ومجرد كذا، يعني ما يتبع الإنسان، ما يتبع هؤلاء يعني في باطلهم، فإن تبعتهم على ما هم فيه فأنت معهم، وإن خالفتهم فالاعتداء يكون إما بالحبس أو بالضرب أو بالقتل أو بما حكم عليك القاضي الشرعي لهم، يعني إذا حكم عليك بأي شيء فيحكم عليك، وكل ذلك لا يوجد في عند الله عز وجل يعني في شرعه. فهذا السبب هو التساهل في ظلم الناس والاعتداء على الآخرين. لماذا؟ لأنهم لا يردون الأمور إلى الله ورسوله، يعني لا ينظرون، يعني إذا فعل الإنسان أي شيء هناك حدود الله عز وجل، يعني أن يكون هناك أولا أن تكون دولة يعني إسلامية، أن يكون هناك محكمة إسلامية، أن يكون هناك قاضي مسلم، أن تكون الأمور يعني على الضوابط، ضوابط الدولة وضوابط الأمور، فإذا فعل من فعل شيئا فهنا يحكم عليه القاضي، هنا يحكم عليه الشارع، يعني الشارع هو مش مجموعة موجودة في أي مكان يقول لك يلا نمسك أي واحد يعمل معصية ولا كذا نقيم عليه الحد، فيبدأون بهذا، وكان هذا يفعله بعض المجانين، كانوا يأخذون يعني سمعنا هذا الكلام قديما، كانوا يأخذون يعني من فعل معصية، من رأوه على معصية يأخذونه ويدخلونه في الغابة، يذهبون إلى الغابة يقول يقيمون عليه الحد في الغابة، وبعد ذلك يقول الآن خلاص تطهرت فإذا هذا مصيبة، هذه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الظلم يعني مراتب، فكما يقال أنت وحظك معهم، يعني إما أن يكفروك وإما أن يقتلوك وإما أن يحبسوك وإما أن يضربوك وإما أن يجلدوك حسب ما رأوا، لأن القضية هي قضية اتباع الهوى، ليس اتباع نصوص. ونحن كنا نرى بعض المقاطع في هذا، فإنهم يجدون أحدا مثلا يدخن فيمسكونه فيبدأ يتكلمون ماذا نفعل به الآن، واحد يقول له اقطع راسه، واحد يقول له لا نجلده 30 جلدة، واحد يقول له يعني هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. يعني ليس هناك حكم، ليس هناك حكم لله سبحانه وتعالى نرجع إليه، فكل واحد يفتي بما يشاء ويقول اقطع راسه. واحد يعني دخن يقطع راسه، ما هذا؟ طيب هذا لو شرب الخمر ماذا ستفعل له؟ ولو رأيته يزني ويشرب الخمر ويدخن ماذا ستفعل به؟ ها؟ ستسلخ جلده؟ ما هذه المصيبة. يعني إذا لم يرجع الناس لذلك يقول ابن تيمية هنا، يعني المسائل التي حصل فيها النزاع بين الأمة سواء كانت في الأصول أم الفروع، إذا لم ترد إلى الله ورسوله لم يتبين فيها الحق. إذا لم ترد إلى القرآن والسنة لا يمكن أن يتبين فيها الحق. لماذا؟ لأن كل واحد سيفتي بما يريد. خلاص، لنفرض أن إنسان، لنفرض مثلا حد السرقة هو قطع اليد عند الله عز وجل، حد السرقة. لنفرض أن واحد سرق ونريد أن نقيم عليه الحد، لكن لا نقيم عليه الحد الذي أمر الله به، لا نقيم، فندع الناس نقول لهم ما رأيكم ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي سرق؟ طبعا حد السرقة ما نعملوش، نفرض ماذا، هل سيتفق الناس كلهم على شيء واحد؟ واحد سيقول لك يا مسكين خليه، واحد يقول لك لا الله جلده كذا، واحد يقول لك كذا يدفع غرامة، كل واحد ماذا سيقول؟ ولكن إذا ردينا الأمر، إحنا الآن ليس بالضرورة هذا الحد، ولكن أنا أقصد حكم الله عز وجل في هذا، في هذا الأمر. إذا رجعنا إلى حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله فإننا نرتاح، لأننا عندنا حكم لا يتغير ولا يتبدل، وهو حكم الله عز وجل إلى يوم القيامة. إن شاء الله نكتفي بهذا حتى نأخذ التدمرية ونتابع إن شاء الله مع هذه المسائل في الأسبوع القادم بإذن الله.